السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1440 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر جوان 2019 ميلادية، نعود إلى دروسنا بحمد الله وتوفيقه، بعد أن كنا توقفنا من أجل الضيف الكريم شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مقبولاً منا صياماً وقياماً، وأن يعفو عنا ما كان فيه من التقصير والخطأ. نعود إلى سورة التوبة، هذه السورة التي فضح الله تعالى فيها المنافقين وذكر كثيراً من صفاتهم حتى يحذرهم المجتمع الإسلامي ويحذرهم المسلمون، وحتى يحذر المسلم من أن يتصف بشيء من صفاتهم، وأن يراقب نفسه فينظر، فإن وجد في نفسه صفة من صفاتهم يجتهد ويجاهد نفسه لكي يجتنبها. فقد قال أبو العالية رحمه الله تعالى، وهو من التابعين: أدركت 70 من الصحابة كلهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. المقصود بالنفاق هنا يعني صفات المنافقين، ليس معنى أنهم كانوا لا يؤمنون في قرارة أنفسهم، لا، ولكن ممكن الإنسان المسلم بدون أن يشعر فيه صفة أو صفات من صفات المنافقين، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يراقب نفسه وأن يداوي نفسه. من صفات المنافقين أنهم يحبون الفرقة، يحبون الفرقة ويضربون الجماعة. من ذلك أنهم يتخذون أوكارا وأماكن لكي يفرقوا بها المؤمنين. فوصلنا إلى الآية 107 وشرحناها في الأيام الماضية قبل رمضان، لا مانع من أن نأخذ مراجعة ومذاكرة فيها. الآية 107 وما بعدها يقول الله تعالى فيها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ثم يبين الله تعالى صفات المؤمنين حتى نعمل على أن تكون فينا، فقال سبحانه الآية 111 وما بعدها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه تسع صفات لهؤلاء المؤمنين. إذن أخذنا فوائد، بعض الفوائد لا مانع من أن نراجعها ونذاكرها. قلنا في الفائدة الأولى، وصلنا إلى الفائدة السابعة، توقفنا عند الفائدة، أنهينا الفائدة السادسة ونبدأ بالفائدة السابعة، لكن نذاكر الفوائد اللي خذيناها من قبل. أولا قلنا باللي تآمر المنافقين على الإسلام والمسلمين مستمر من زمان وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، فيجب الحذر منهم والتيقظ لهم والاستعانة بالله عليه. المنافقين كاينين في كل وقت، لكن يظهرون إذا ضعف المسلمون ويختفون إذا قوي المؤمنون. ثانيا، ما الذي جعل هذا الإنسان الذي يقال له أبو عامر الراهب يبني مسجدا هو وطائفة من المنافقين وما يمش بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه يرى أمامه النبي عليه الصلاة والسلام ويرى الآيات والمعجزات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يشوفه بقلب صافي تامن به، ماذا ترى فيه؟ الأخلاق النزيهة، ترى فيه الآداب العالية، ترى فيه السكينة، ترى فيه الوقار، ترى فيه الصدق. حتى الوجه بتاعه، وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه دليل وينبئك أنه رجل صادق، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من بني إسرائيل، كان في المدينة، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة قال: أول ما رأيته، أول ما وقعت عيني على وجهه، قال: فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. لكن مع الأسف من طمس الله على قلبه لا يؤمن. هذا أبو عامر الراهب، ما الذي جعله يترك الإيمان؟ وش قلنا؟ حب الرئاسة، الرئاسة الروحية. وأما الرئاسة تاع الملك كانت من، ستكون من نصيب شكون؟ عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا حين يجعلونه ملكا، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فتركه الناس وجعلوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رئاسة تاع الدنيا، أو الآخر رئاسة الروحية. أبو عامر الراهب كان متنصرا وكان يريد أن هو يسير القوم تاعه، فلم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فاتخذ هذا المسجد الضراع. إذن حذاري من الحرص الهدام، كاين الحرص البناء وكاين الحرص الهدام. الحرص الهدام وشنو هو؟ الحرص على الدنيا، ها، والتضحية بماذا؟ بالآخرة، تضحية بالدين، يعني على أجل السمعة تاع الإنسان يضيع الدين، فهذا الحرص مذموم. الحرص كذلك على الجاه والشرف والمنصب بالطرق الحرام، يعني إنسان يحب يوصل إلى المنصب بالطرق الحرام، كذلك المال، وهذا يؤدي إلى الفساد. علاش الناس يفسدوا؟ علاش في الإسلام نهى الإسلام؟ الإسلام عنده منهج خاص، منهج لا يشبه مناهج الكفار، مثلا كما في ماريكان في اللعبة، اللعبة ما يسمى باللعبة الديمقراطية، تحرص على الحكم وتروح عند الناس وتكلموا معك. احنا في الإسلام ما عندناش هذه، ما تحرصش على الحكم، تحرص على الحكم لا تعانوا عليه، تحرص عليه لا تعانوا عليه. قد يقول قائل هاهم يحرصوا عليه، ولا لا لا لا راهم يفسدون. إذن عندنا في الدين الحرص على المال وعلى الشرف والسمعة على حساب الدين يؤدي إلى الكوارث وإلى الفساد، وممكن الإنسان من أجل السمعة تاعه ما يتبعش الحق. ثم قلنا في الفائدة الرابعة، الله تعالى يقول ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هكذا المنافقين من صفاتهم يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني كثير من الناس من عندهم صفات المنافقين يفسدون، كي الناس يقولوا لهم راكم تفسدوا يقولون لا لا نريد الإصلاح. هذا موجود في كل مكان، حتى اليوم مع الأسف بدأ يظهر هذا في الحرمين الشريفين، وهناك من ولاة الأمر هناك من يدعي الإصلاح وهو يفسد، يفسد في البلاد التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يغار على تلك البلاد، خاصة بناء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي بعض الناس يحبوا يفسدوه يظنون أن الله لن يغار. يا ويلهم من الله إن لم يتوب. وبعضهم تغرهم قوتهم، تغرهم سمعتهم، يغرهم مالهم، بعضهم يغرهم شبابهم، يتكلم على أنه في 2030 ميلادية كذا سنفعل كذا. من يضمن لك أنك ستعيش إلى 2030 ولو كنت شابا قويا؟ من يضمن لك؟ إذن يدعون الإصلاح وهم يفسدون. أرض، بلد بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، وتعب مدة 23 سنة من عمر النبوة المباركة، يأتي بعض السفهاء ويريدون أن يفسدوا تلك الأرض. إنهم إن لم يتوبوا فسينزل عليهم العقاب، يعني خاصة هذه البيع. إذا كان إنسان يفسد في بلاد أخرى الله تعالى لا يحب ذلك، كيف الحرمين الشريفين؟ كيف؟ هذه دعوة إلى التوبة، إلى الرجوع إلى الدين. وقد كتبت كلمة في الفيسبوك ونشرتها، فيها نصيحة لأولئك الناس ونصيحة لعامة الناس وللمدرسين والمعلمين حتى يتوبوا ويستغفروا ويعودوا إلى الله وينصحوا. حتى أصبح الإنسان، حدثني أحد الأساتذة يدرس هناك، قال تكلمت عن التبرج وحذرت منه فاستدعي، وقيل له لا تتكلم في التبرج، لا إله إلا الله، لا تتكلمش التبرج، وإلا ثلاث نقاط. إذن هؤلاء فيهم صفة من صفات المنافقين، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا الفائدة الرابعة: الحذر من الاغترار بأقوال المنافقين، لأنها كذب كلها، وإن حلفوا عليها، وإن حلفوا. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الفائدة الخامسة: تحرم الصلاة في مسجد الضرار الذي بني للإضرار والتفريق بين المؤمنين وبث الفتنة، وهناك من العلماء من قال يهدم. هذا مسألة ترجع إلى ولي الأمر، هل يهدمه أم لا، أم يغير الناس الذين فيه إلى آخره. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قال: إذا كان مسجد بني للإضرار بالإسلام والمسلمين، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقوم فيه، فكيف بالمشاهد التي فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وفيها الذبح لغير الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من باب أولى ألا يترك في بلاد المسلمين. لكن هذا طبعا دائما كما نقول هذا من اختصاص ولي الأمر، هو الذي يقوم بهذا الأمر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له جميل: كل مكان بني للمعصية فيجب على الإمام. شكون هو الإمام؟ الإمام احنا في الإسلام الإمام هو الرئيس ولا السلطان ولا الأمير تاع البلاد، فيجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها الناس إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب، وكذلك محال المعاصي والفسوق كالخانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات إلى آخره، ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الفريد من نوعه زاد المعاد في فوائد قصة غزوة تبوك. لكن مع الأسف اليوم رأينا نشوفه في الحرمين الشريفين التي كانت سليمة وسالمة من بيوت الرقص والفسق، نرى الآن سعيا من بعض أمرائها في إنشائها والسماح للناس بالذهاب إليها. وإني أحذر هؤلاء الناس أن هذه الأعمال الفسقية هي طريق إلى الشرك. بعضهم يقول لك الحمد لله بلادنا ما فيهاش القبب، ما فيهاش القبور التي تعبد من دون الله ويذبح لها. سيأتي إن لم تتوبوا من هذه الأعمال الفسقية سيأتي وقت ترون القباب والشركيات في بلادكم؟ لأن العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر. وش معنى بريد؟ يعني طريق، فلا بد من التحذير والبيان، لكن طبعا بطرق لا تؤدي إلى الفتنة، وبالطريقة التي تقوي الإيمان. ما الذي جعل كثيرا أو طائفة كثيرة من الناس في تلك البلاد يهرعون ويسارعون إلى الدخول إلى السينمايات هناك التي أنشئت حديثا وإلى المراقص؟ ما الذي جعلهم؟ لأنهم كانوا، وكان بعض مشايخهم لا يركزون على الإيمانيات، حتى أصبح دراسة التوحيد يشبه شيئا ما دراسة جافة. لا، ندرس التوحيد لكن نربطه بالإيمانيات على طريقة الإمام بن القيم رحمه الله، لما يتكلم لك عن التوحيد يخليك تعيش التوحيد في قلبك وأقوالك وأعمالك. ما يكفي أنهم يدرسون في مدارسهم هناك التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا واجبنا ندرسه ويدرسونه، لكن لابد من جعل هذا التوحيد يختلط بحياتنا. لابد أن نذكر الغيبيات، وأن نذكر الإيمان، وأن نذكر الموت، وأن نذكر عذاب القبر، وأن نقلل من التعلق بالدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. صحيح تجد الإنسان هناك لا يحلف بغير الله، وإذا قال لك مثلا لولا الله ما يقولك وأنت، يقولك لولا الله ثم أنت. نعم، لكن هذا لابد كذلك من أن نعيش بالتوحيد في حياتنا، وأن نعرف أن الحرام لا خير فيه. مساكين يظنون أن الرقص وفتح السينمايات التي ابتلي بها كثير من دول المسلمين بسبب الاستعمار والاستدمار، يظنون أن الرقص به تقدمت أمريكا. أمريكا لم تتقدم بالرقص، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لم يتقدموا بالرقص، لا، تقدموا بماذا؟ ماديا، الحمل المثمر. تجد الرجل فيهم يبقى في المخبر، يبقى في المصنع طول الساعات المفروضة عليه، وقد يزيد من الوقت حتى يصنع طائرة، حتى يصنع صاروخا، حتى يصنع قطارا، حتى يصنع دواء، حتى يصنع سلاحا. ثم هم بحكم أنهم كفار فارغون، إذا تعب من الجد والعمل ماذا يفعل؟ يذهب إلى اللهو ليزعم أنه يرتاح. فنحن لم نفعل هذا، ثم يقال لنا اذهبوا إلى الترفيه. المسلم يعبد الله، يصلي، يتعب في قراءة القرآن الكريم، في الصلاة، يجهد نفسه في حدود الشريعة الإسلامية، ثم إذا تعب ما يروحش يرقص، خاصة مع النساء، أو يذهب إلى الأماكن المشبوهة. لا، ماذا يفعل؟ يروح يرتاح في الحلال. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة. شو معنى الشرة؟ اندفاع ونشاط. يعني أي إنسان لما يعمل، خاصة لما يكون جديد، يندفع إلى العبادة بنشاط وهمة. وإن لكل شرة فترة. شو معنى فترة؟ يعني عدم نشاط. الإنسان يقرأ القرآن يقرأ القرآن ثم يتعب، هذا طبيعي. يصلي التراويح ما يتعب، يقوم شيئا من الليل ثم يتعب. طيب، إن لكل عمل شرة، أي اندفاع ونشاط، ولكل شرة فترة راحة وعدم نشاط. ماذا نفعل؟ أيوة، هذا الذين يدعون الإصلاح قالوا وإحنا في بلادنا نصلي بزاف، إننا نصلي كثيرا ونقرأ التوحيد ونقرأ الدين، حبينا نرتاحوا. طيب، شكون قالك ما ترتاحش؟ ارتاح، ولكن واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني وقت الراحة تاعك، وقت الترفيه تاعك، أين تجعله؟ يعني في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في الشريعة. يعني تعبت، صليت التراويح، صليت قيام الليل، قريت القرآن، تعبت، ماذا تفعل؟ اذهب إلى حديقة ليس فيها منكرات، انظر إلى الورود، اجلس مع أمك، تحدث معها، اجلس مع زوجتك، اخرج مع صاحبك إلى مكان نظيف وتشربون مشروبات حلال، تريحوا. لا تروح للحرام. ولهذا الإسلام دين كما يقال دين واقعي، لأنه من الله، فالله الذي خلقنا هو الذي شرع لنا هذا الدين، فالله سبحانه وتعالى يعلم أن نفوسنا تعمل وتكون في الجد ثم تريد أن ترتاح، فارتاح لماذا؟ في الحلال. إذن هذه الطرق التي يفعلها هؤلاء المفسدون، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى بالمرصاد، وعليهم أن يتعظوا بما جرى في الماضي وما يجري، من أن ناسا كانوا في القمة في أمور الدنيا ثم كيف دارت عليهم الدوائر. يعني بعض الناس لما يكون في مركز يظن خلاص أنه ما أحد يستطيع أن يزعزعه، والله تعالى بالمرصاد، نسأل الله العافية. إذن لابد من التنديد بهذا الإفساد في بلاد المسلمين وخاصة في بلاد الحرمين، لكن بالطرق التي لا تزيد الفتنة كما يفعل بعض الناس الذين لا فقه لهم. وبعض الناس مع الأسف بسبب الخوف صاروا يتكلمون بكلام ويتبرؤون من بالجملة من بعض أفعال غيرهم وأفعالهم، وهذا خطأ. يا أخويا إذا خفت اسكت، يقول لك حتى لو كان سكتوا ما يخلوناش، عليك أن تكون أن تبين، إذا كنت قدوة أن تصبر، فإن لم تستطع اسكت، فإن لم تستطع اهرب إلى بلاد الله الواسعة. أما أن تأتي وتصرح بتصريحات تخدم المنافقين وتخدم الحداثيين وتخدم العلمانيين، هذا خطأ، نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. إذن ننتبه إلى أننا نترك الأماكن التي فيها الضرر وفيها التفريق بين المؤمنين. الفائدة السادسة ذكرناها فضل عمارة المسجد الذي أسس على التقوى، يعني مسجد معروف ينشر السنة، ينشر الخير، أهله أهل خير، القائمون على ذلك المسجد علينا أن ننصره وأن نقف معه وأن نحذر من أن نكون سببا في حربه. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد هو مسجد قباء، وكذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الفائدة السابعة قلنا حرص الإسلام على الجماعة، يعني ذكرناها هي السادسة لكن هي السابعة، ثم إن شاء الله نخلوها. حرص الإسلام على الجماعة تكلمنا عليها ولا لا؟ حرص الإسلام على الجماعة وتحريمه التفرق، حتى استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أنه لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين إذا كان المسجد له إمام مرتب معين من ولي الأمر أو من جماعة المسلمين. الإمام مالك رحمه الله مكروه عنده كي تدخل للجامع تصيبهم فاتوك الجماعة، ما تديرش جماعة واحدة أخرى، صلي وحدك أو روح إلى مسجد تطمع أن تلحق بالجماعة، أو اذهب إلى بيت أو إلى دكان تصلي مع أخيك جماعات. علاش؟ ما هو المغزى؟ المغزى باش ما نتفرقوش. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مواصلة النافلة، مواصلة الصلاة الفردية إذا أقيمت الصلاة. وش قال؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني تكون تصلي وحدك، قامت الصلاة اخرج من الصلاة هذيك إذا كان تعرف باللي تكبير الإحرام فوتك وادخل مع الجماعة. يقول كان هم رايحين يصلوا العصر وأنا مازال ما صليتش الظهر، ادخل معاه بنية ماذا؟ الظهر، من بعد صلي العصر وحده. الإسلام ما يحبش التفرق حتى وما كنتش مقتنع بحاجة. مثلا إمام قال يا جماعة راح نصلوا صلاة الغائب، جنازة غائب في بلد، مات مثلا عالم العلماء أو حاكم من حكام المسلمين مات وصلوا عليه الناس هذيك البلاد، الإمام تاع المسجد قال أنا راني مقتنع بلي نصليوا عليه، نصلوا عليه معليش، لأن هذه المسائل اجتهادية. كاين بعض الناس لا يخرج من الجامع، يخرج يحب ماذا؟ الاختلاف. كنت في مسجد الإمام قال يا جماعة أو كاين ثلوج أو كاين مثلا ما كاش ثلوج، كاين مطر متوقع، ماشي واقع، متوقع، يعني شوف الغيوم خلاص، يعني 90% راه حتى الشتاء. قال يا جماعة نصلوا المغرب ونزيدوا العشاء في وقت المغرب. انت ماكش مقتنع تصلي ولا ما تصليش؟ كاين الناس يخرج ما نصليش، صلي يقولك مانيش مقتنع، صليها ماذا؟ ديرها نافله ما تخرج. لكن مع الاسف احنا تربينا على شنانه معزه ولا طارق والو، انا نخالف. ما تخالف، خليك مع الجماعه، يد الله مع الجماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعه رحمه والفرقه عذاب. كنت في اجتماع، كنت في حوار، تجدوا تناقشوا. انتبهوا يا جماعه اللي راهو مشغول بالهاتف، انتبه الهاتف من بعد ان شاء الله، اللي راهو مشغول بالهاتف، هاتف على بالك خاصه الفايبر اسمه هذا فيسبوك، تدخل في الف تصيب راك فيا، ها يروح لك الدرس. طيب إذن ماذا كنت أقول؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يكون إنسان في جماعة في حوار لا يخالف، لا يتخالف، خاصة في الأمور التي فيها ماذا؟ أخذ ورد وتنازل عن رأي حفاظا على. أما هذا التربية اللي تربيناها إلا من رحم ربي اللي نازل حازم الخان، أذكر لما كنت أسكن في السكن اللي كنت ساكن فيه في عمارة، الجيران تفاهمنا باللي نصبغوا الجدران تاع المدخل تاع العمارة، تفاهمنا احنا جيران ستة جيران تفاهمنا، قال يا جماعة الجدران راهي توسخت شوية، فنجمعوا المال ونشريوا صبيغة ونجيبوا خدام صباغ يصبغ لنا. تفاهمنا في خمسة، واحد قال لا لا، قلنا نصبغوها مثلا بلون أبيض، لا قال لا لا، علاه وأنا رايي وين ندير وأنا لونه وش حبيت وش من لون حبيت؟ أسنا نفكر ما عليش نفكر هو أنا نقول لون أزرق. جماعة وش هم موافقين؟ الآخرين قال ما نوافق، كيف يخالفنا هو ولا في على رأسه وريشة ولا. يا جماعة يرحم والديكم لا تفهموا بينهم وبالسيف بعد اللاتي واللوتية كما يقال، باش تفاهمنا ستة ماشي أمة تاع 50 مليون، ستة برك، ست رجال ما تفهمناش كيف نسمع. واحد قال واحد وأنا رأيي وين ندير وأنا أنا رأيي أين أجعل رأيي؟ قلنا له معليش ستي اللي رأيك ماذا تريد؟ قال أريد لون أزرق. قلنا لون أزرق يزيد يعطي ظلمة في المدرج في الدرج. قال لا أزرق، ولا والله ما نشاركها، ولو كان نشوف صباغة هنا غير نضربه. لجنة في أحد المساجد هما خمسة ولا ستة، خمسة اتفاهموا أن يجعلوا بيت الوضوء اللي فيها المراحيض في مكان، وخارج المسجد يجعلون بعض ماشي خارج في الصحن تاع المسجد يجعلون عيونا فقط ما كاش مراحيض، يعني يكون ما يحفش يدخل المرحاض يتوضا ويدخل المسجد. خمسة قالوا نعم، السادس قال والله ما ديروها، ديروها على رقبتي. لماذا؟ هكذاك ما حبيتش. سبحان الله العظيم، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا طاوعوا ساعف. إذن الإسلام يحرص على الجماعة ويكره التفرق، فعلينا أن نحرص على الجماعة. ولهذا نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم قال لا تقم فيه أبدا. إذن أي مكان يؤدي إلى تفريق المسلمين وتفريق كلمتهم وضرب وحدتهم علينا أن لا نكون هناك، وأن لا نناصرهم، وأن نحذر منهم، وأن نحذر منهم. الفائدة الثامنة، وصلنا الآن إلى الفائدة الثامنة تاع اليوم إن شاء الله، فضل الطهارة والعناية بها. ماذا قال الله تعالى في الآية 108؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن الطهارة في الإسلام يحبها ربي سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثامنة فضل الطهارة والعناية بها سواء كانت روحية أو بدنية. لكن طبعا بدون غلو. ومن الغلو ما جاء في بعض الروايات أن هؤلاء الأنصار كانوا إذا قضى أحدهم حاجته مسح بالحجارة ثم زاد بالماء. هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، ضعفها جمع من العلماء منهم الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقال هذا من الغلو، يكفي الحجارة أو الماء. وقلت لكم هناك غلو كبير في الطهارة في زماننا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنه سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، في الطهور والدعاء. من الاعتداء في الطهور أن كثير من الناس لا يجعل مثلا الإناء الذي يغتسل أو الذي يغسل به في المرحاض لا يجعله على الأرض، ولو جعل على الأرض تعلم المرحاض لغسله 20 مرة. على المراحيض تاعنا اليوم راهي مثل القصور تاع بكري. بعض الناس عندهم غلو، منها كذلك أي خلاص يا وليدي خلاص صح صح خلاص يكفي يكفي، روح وليدي روح عند النساء عطوا للنساء روح صافي. منها أن بعض الناس لما يخرج من المرحاض يغسل بالماء، ما يمسش الملابس تاعو بيده، شفتوه من لا باش يشمر الكم تاعو وش يدير على يدك وش بيها، يقولك غسلت بها باش تحبش غسل لا زي طاهر، يقولك لو كان ما تديرش الصابون والله ما نخلص معاك. علاه الصابون هذاك لإزالة الرائحة فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يستنجى بالماء يضرب يده على الجدار ويغسلها بالماء. بعض الناس إذا خرج ووجد في الإناء بقية ماء فضل ماء ما يتوضاش به، وش يدير؟ يرميه. لا ترميه، هيك شو واحد حط يده ومن بعد حط يده، شكون اللي حط يده هذا؟ خنزير حط يده ومؤمن، يقول لك ممكن صبي جعل يده يوم بعد سنجعل يوم بعد. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، قربة فيها الماء تاع امرأة مشركة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توضأ من إناء فيه ماء لامرأة نصرانية لما ذهب إلى القدس. في غلو طبعا، ما نش نقول الانسان يكون معفون، ولكن كذلك الغلو وتوسويس هذا الامر هذا خطا. طيب قال تعالى: افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الفائده التاسعه: كل شيء يبتدأ بالتقوى يبقى. وصاحبه يسعد وعمله يصعد إلى الله ويرفع إلى الله. قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الإنسان اللي يعمل ضد الإسلام ربي سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الحيرة والارتباك والوسواس ويسلط عليه الشيطان والشياطين كما هذول راكم تشوفوهم يتكلمون في الدين ويطعنون ويشكون، هؤلاء يزيدهم الله حيرة لأنهم لم يذهبوا عند الأطباء كما قلت لكم هذو الفلاسفة وأتباعهم، هؤلاء عندهم شكوك في الدين، ربي يزيد لهم الشك والحيرة لأنهم عند إلقائهم لأسئلتهم وإشكالاتهم لا يريدون من وراء ذلك العلم وإنما يريدون ماذا؟ التشكيك. وإلا لا مانع الإنسان يستشكل، يعني يقولك يا شيخ أنا أشكلت عليه هذه الآية، ما هو الجواب؟ معليش يجاوبك الشيخ، أما يجي على الملأ في مجلة ولا في قناة ولا في درس ويبث سمومه وحيرته وتذبذبه وشكوكه على الناس ومن بعد يقول لك حرية التعبير، هذا غلط. قلت لكم هذا مثله دائما مثل ماذا؟ مثل المريض، المريض عضويا. هل رأيتم في يوم من الأيام إنسان جاء إلى قناة من القنوات ولا وقف في السوق ولا جاء إلى المسجد وقال أيها الناس أصبحت شهيتي ضعيفة وبصري ضعيفا؟ ماذا يقولوا له الناس؟ أروح عند الطبيب تهدر معنا ماذا يديروا لك؟ يقول لا لا حرية التعبير، يقولوا لا بعد تهدر بعدك حرية التعبير. كذلك الإنسان عنده شوكه، كاين الناس هايدا عندهم في بعض المساجد في بعض الأحياء يقعد معهم ويبدا لماذا المرأة البنت تأخذ نصف في الميراث، لماذا الزاني المحصن يرجم، ولماذا لا يجلد، ولماذا يد السارق تقطع؟ وش نقولوا له؟ تعال تهدر تهدر معنا وش نقولوا له؟ اذهب عند الطبيب. وشكون هو الطبيب؟ اذهب عند الشيخ هنا خمس دقائق ينحي لك تشويش من راسك، خمس دقائق يقول لك هذه الايه كذا كذا هذا الحديث تخرج مرتاح. واللي ما يحبش يعني ولاة الأمور يفعلون معه ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع من؟ مع واحد يقول له صابيغ. صابيغ هذا يا كان في العراق في وقت عمر الخطاب، بدأ يلقي هذه الأسئلة على الناس، لماذا؟ ما معنى هذه الآية؟ علاش الآية هكذا؟ علاه كذا؟ فأبو موسى الأشعري كتب إلى عمر قال له كاين واحد راه قال أرسله إلي جيب. فدخل عليه قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صابيغ. قال وأنا عبد الله عمر. قال انظر وجد له عراجين. شو العرجون؟ عراجين تاع التمر ما فيهاش تمر باش يضربوا على الأرواح. فضربه على رأسه حتى أدماه ثم أمر به فوضع في بئر ناشفة خلاه ثم وغلقوا عليه. خلي غدوة ذلك عاود جابوا زاد ضربوا الراس عاود قال لهم كي تشوفوا الدم جف جيبوه. جابوا دلوا كما يقولوا بالفرنسية إنكير يعني ها ماشي نقاها مداوات. فلما بعد أيام قالوا له جيبوا، قالوا جيبوا جابوا. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تؤدبني فقد ذهب ما في رأسي. قال إذن ارجع إلى العراق. وكتب إلى أبي موسى أن لا يجالسه أحد، واحد ما يقعد معه، واحد ما يسمع له. وبعد مدة أبو موسى بعث إلى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين لقد صلح حاله، هل يجالس؟ قال إذا صلح حاله يعني أصبح لا يشك ولا يلقي الشبهات. الآن هذا العقاب هذا الآن بالعكس الصالحين هم من يتعاقبوا، صالحين في الدين قصدي. لكن هنا يبين أن الإنسان عليه أن يبتعد عن الشكوك، وإذا عندك إشكالات ما فيش مشكل، اذهب عند العالم وطلاب العلم أتباع العلماء ينحيوا لك الإشكالات بإذن الله عاد. وهذا كنت نقولها لهم من بكري، كما خرج علينا طه حسين خاصة من مصر، مصر لأنها كانت قبلة المسلمين الثقافية بعد سقوط الخلافة العثمانية، فركز عليها الأعداء، فبدأ يتخرج من مصر كثير من المتشككين مثل طه حسين وأحمد أمين وغيرهم. فكنت أقول لهم سبحان الله عندكم علماء في مصر ذاك الوقت، خاصة ذاك الوقت كان علماء الله يبارك أفاضل، اذهبوا عندهم. لا لا، طه حسين يجي في الإذاعة ولا يكتب كتاب ويبدأ يبث في الشكوك تاعو، روح عند الشيخ. خاصة مشايخ الأزهر ذاك الوقت كان كثير منهم صالحين، اذهب عنده خمس دقائق، إذا طول نص ساعة ينحي لك الشكوك وتخربيش الذي في رأسك، لكن لا يفعلون ذلك. وعندنا هنا في الجزائر بعض الكتاب الفلاسفة عوض أن يذهبوا عند المشايخ، لا الشيخ وتش يجيبوا باش يدير له الفاتحة، إذا زوج بنته يدير له الفاتحة، هذاك يا من بيه الله صعب باش يروح عند الشيخ ولا يجيب الشيخ باش ينحي له تخربيش اللي في راسه، لا ما تجيبنيش ندير لك فاتحة، لا تأتي بالشيخ للفاتحة، لكن يذهب عند الشيخ وش يسمعه يقول له لماذا كذا لماذا، يقول لك عادي لأنه كذا وكذا، خلاص تريح. فهؤلاء المنافقون لما كانوا يشكون ويعملون ضد الإسلام ربي ضربهم، زاد لهم الشك، زاد لهم الحيرة. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني هذاك البنيان اللي بناوه باش يفرقوا بين المسلمين ربي زاد لهم المرض في قلوبهم. إذن الفائدة العاشرة الحذر من عدم التمسك بالدين، والحذر من عدم الثبات عليه، والحذر من التذبذب والشك والتلون والروغان والظلم، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الشك. بعض الناس يقول لك أحيانا يجينا شك، أحيانا قاعدة تجيك فلاش هكذا في راسك، عرقنا مكان لا آخر على جنة لا عرق لا كان هلو جيها، هذه منين؟ من الشيطان، ما تدخلش معه في جدال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم يقول هذا خلقه الله هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ قال فإذا وصل أحدكم إلى ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان ولينتهي على، يعني كاين بعض الأسئلة لا جواب، الجواب هو أن تنتهي، لأن الشيطان مهما جبت له من جواب سيأتيك بسؤال آخر. كاين هيدا أسئلة، وكاين أسئلة لا مع شياطين الإنس تحاورهم إذا كنت صاحب علم، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الشك والاضطراب وإلى أمراض القلوب وفساد الأعمال والكفر والنفاق والخسارة في الدنيا والآخرة. ثم الآن الآية 111 يبين ربي سبحانه وتعالى بعض الصفات عن المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحان الله العظيم، ربي خلقك هو اللي خلق النفس تاعك وبعد عاود يشريها منك، سبحان الله، يشتريها منك، هذا فضل. النفس هذه تاعك انت ربي اللي خلقها، ولكن من كرمه يقول لك هاي النفس بيعها لي ونعطيك الجنة. إذن الفائدة 11 فضل الله العظيم وغناه، فهو سبحانه الذي خلق الإنسان ووهب له روحه وماله ثم اشتراها من المؤمنين، والثمن هو الجنة. الثمن هو الجنة. ثاني عشر قال تعالى يجاهدون في سبيل الله. الفائدة 12 فضل الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، وفضل الاستشهاد في سبيل الله. وهذا الجهاد هذايا الأعداء خاصة الكفار ومن يتبعهم من المنافقين هم حابين ينحيوهن. بسبب ماذا؟ بسبب أن أولاً هم يخافوا من الجهاد، وثانياً بسبب خطأ بعض المسلمين خاصة الخوارج الذين وضعوا الجهاد في غير محله. إحنا لا لا ننقل الجهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، يعني حاجة عالية في الإسلام. الجهاد في سبيل الله عنده فضل عظيم، بالك تغلط، ولكن الجهاد له أحكام وله شروط. اليوم لو تتكلم على الجهاد كثير من الناس يكونوا غافلين، ينتبهوا على ينتبهوا، هذا وقيل إرهابي. شو الإرهابي؟ الإرهابي هم الخوارج، الإرهابي هم الذين يدفعون بالخوارج، يدفعونهم لضرب المسلمين، هذو هم الإرهابيين. صحيح. إذن الجهاد في سبيل الله عنده درجة عظيمة في الإسلام، ولكن لازمنا نتعلم ما هو الجهاد، ما هو فضله، ونحذر من الدعاة الذين يحمسون الناس على الجهاد ولا يعلمونهم الشروط والأحكام. هذا خطأ كبير. قلت لكم سبحان مرة قلتها لكم، حضرت خطبة لأحد الإخوة الفضلاء أخ فاضل، وكانت هذوك الأيامات كانت سخونة شوية، البلاد بدأت تسخن يعني تسخن سخانة ماشي عادية. فدار خطبة على الجهاد، حضرت له الجمعة خطبة على الجهاد، فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والشهداء. ومن بعد كمل الخطبة، دعا، صلينا، يعني نسنى لا شروط. رحت ليه، السلام عليكم، أهلا وسهلا، لاباس، بارك الله فيك على الخطبة. تصح ما ذكرت لنا لا شروط لا أحكام، كيف هذا؟ سكت. لا مش يعني حنا راهي سخونه، والناس كل واحد يفهم كيفاش من الجهاد، دوك يخرجوا يبداو يقتلوا في بعضهم. لا مش يعني شروط الجهاد، احكام الجهاد. طيب هذه الفائده 12. ثم قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صفات ذكر الله تعالى 9 صفات لهؤلاء المجاهدين المؤمنين. إذن الفائدة 13 ذكر الله تعالى 9 صفات للمؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله. أول التائبون. ما هي التوبة؟ الرجوع من الحالة المذمومة إلى الحالة المحمودة، يعني إنسان يكون في حالة مذمومة يتحول إلى حالة محمودة مليحة، هذه هي التوبة. الانتقال، التوبة هي الانتقال. لما ينتقل كاين بعض الناس كيتوب هاو تاب، تاب وخلاص معليش مليح، صح. الأفضل التوب إلى عمل آخر صالح، يعني واحد كان يسرق ومن بعد تاب ما ولاش يسرق نه بصح واش دير باش تكون توبة أفضل؟ أتصدق. أتصدق كان يغتاب خلاص توقف عن الغيبة، عرف باللي خطيرة وتؤدي إلى عذاب القبر وكذا وكذا، خلاص توقف. لا توقفت مليح، زيد اذكر الذين ذكرتهم بسوء، اذكرهم بماذا؟ بحسن. هذا انسان كان يكحل عينيه كما اليوم، خاصة كي يجوا البنات خارجين من المدرسة ولا داخل المدرسة، كان بعض الناس بالعاني يوقف واش يقدر، راني نخطب مش يقدر يخطبوا الناس هنا. لا وقت البيوت من أبوابها، أنا أقول استغفر الله خلاص تبت. طيب مليح، وش دير النظر تاعك؟ انظر إلى المصحف، انظر إلى الأمور، انظر إلى الكعبة، متع عينك بالكعبة، متع عينك بالقرآن، زيادة عمل صالح. كنت استهزأ بالناس، كاين الناس خدمة تاعو استهزأ كما الكاميرا المخفية، كاميرا مخفية. كاين بعض الناس ذكرتها في رمضان ما حبوش، ما عجبهمش الحال، هذا الترفيه، ترفيه في الترفيه، اما راكم كيما تاع الترفيه تاع الخارج ترفيه، كيف فيها كذب، فيها ضرب، فيها شتم، فيها سب. واحد قال لي يا شيخ كاين بعض الكاميرات المخفية كيما هذاك رمزي، هذاك اسمه رمزي ولا رامز، رامز هذاك المصري الله يهديه، اللي يعرف اليوتيوب تاعه ولا التليفون تاعه يتصل به، السلام عليكم يا رامز الله يحفظك بارك الله فيك. يا بطل هذا العمل، اللي يعرف تليفون يجيبه لي يتصل به، مسكين ما يعرفش، ما عم بلوا هكذا. فواحد قال لي يا شيخ هذيك الكاميرا المخفية اللي يديرها تاع الخوف راهو يتفاهم مع الناس هذوك، يقول لهم ومن بعد يوروا روحهم شغل ما على بالهم. قلت له ولو فيها ماذا؟ فيها كذب، فيها اختلاط، فيها مكياج، فيها الشعر المستعار، فيها الاختلاط بين النساء والرجال، فيها دفع أموال في أشياء لا تنفع بل تضر. فكان يستهزأ بالناس، وش الدين؟ توقف. الآن ماذا تفعل؟ تكلم مع الناس بالكلام طيب، أرفع معنوياتهم هكذا. إذن التوبة الرجوع عن الذنب وتركه، وأفضل التوبة الرجوع عن الذنب إلى الطاعة، خاصة قال العلماء الطاعة التي من جنس الذنب، يعني إنسان نظر إلى محرم كيتوب ينظر إلى حلال، مشى بقدمه إلى حرام يترك وش يدير ويتوب ويمشي إلى المسجد، إن لم يستطع فيفعل أي طاعة أخرى. قال تعالى التائبون، زيد العابدون، صفة ثانية العابدون بطاعة الله بمحبته، ربي نعبدوه بالمحبة والتعظيم والرهبة والخوف، ما تعبدش ربي غير بالمحبة، أنا نحب ربي، كفار لأن يحبوا ربي، يدعون أنهم يحبوا ربي، لا لا، لازم تعبد ربي بالحب، تحبه وتعظمه، ما تمسخرش بربي، ما تمسخرش بشعائر الله، ما تمسخرش بآية الله، كما بعض الألفاظ كانوا يستعملوها بعض الشباب خاصة في العاصمة، كانوا يستعملوها، الآن الحمد لله راهي قلت، وش يقولوا؟ أعطيه بآية، أعطيه بآية شوف، حشوا بحديث. واحد قال لي الشيخ فلاني دور دينا، الله غير دور دين، أعوذ بالله في دور هذا الدين، هذا بالون كرة غلط، وبعضهم يقصر يقول لا يجوز، هكذا قصر غلط، هذا ليس فيه تعظيم لله ولشعائر الله. كذلك الرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني واحد يقول لك هيا نروحوا نديروا الحاجة الفلانية، يقول لا لا لا لا أنا خايف من ربي. خايف مش بيك هذا؟ لا لا. واش الأنبياء واش كانوا يقولوا؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا نخاف لما أنت راجل خاف. لا لا أنا راجل خائف من الله. هكذا الحامدون صفة ثالثة، الحامدون لله في السراء والضراء وعلى كل حال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب وش يقول؟ الحمد لله. وإذا رأى ما يكره وش يقول؟ الحمد لله على كل حال. مش كما بعض الناس يقول أنا يا ربي واش درت لك يا ربي واش درت شفتني غير أنا يا بالله. وبعضهم خاوتنا المصريين يقولوا هو كانت المصيبة دي مخبية لي فيه، جدني منين المصيبة دي؟ غلط يا إخواني غلط. هذا احمد الله على كل حال، لأن الله حكيم ما يظلمكش ربي سبحانه وتعالى أبدا. رابعا السائحون، شكون هم السائحون؟ هم الصائمون كما جاء عن عائشة وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. السياحة السائحون الصائم. وكذلك من السياحة السائحون الجهاد في سبيل الله. أراد رجل أن يسيح في الأرض، قال استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة في الأرض. مش السياحة في الأرض يعني كما يديروا هذو كل البوذيين تاع الكونغ فو، هذو يمشي يبدأ في الغابة وحده يعيش وحده ويرقد تحت شجرة وما يعيش مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل، رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذا هو السياحة. أما السياحة هذه سنمشي وحده وحده هكذا يعيش في الكهوف كما يديروا أصحاب الرهبنة، لا احنا ما عندناش هذا في الإسلام. عيش مع الجماعة، صلي مع الجماعة، صلي الجمعة، عيش مع والديك، مع أقاربك، مع الجيران. وقتاش الإنسان ينعزل يبعد كتصرى فتنة، تتخلط ما على بالكش الحق من الباطل وتختلط والمسلمون يقتاتلوا نسأل الله العافية، ثم معليش تجبد روحك حتى تبرد الفتنة. كذلك من السياحة في سبيل الله الخروج لطلب العلم أو تعليمه، أو كذلك الهجرة في سبيل الله. واحد في بلاد اضطهد من أجل دينه فيهاجر باش يعبد الله بالحرية. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه، انتهى كلام الترمذي. هذا الحديث ضعفه الألباني لكنه في صحيح الترغيب، كتاب عنه بتاعه صحيح الترغيب برقم 88، حسنه لغيره بسبب وجود شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ملا كيرانا نجول المسجد الحمد لله للحلقة بالك تفشل. بعض الناس يقول ما شرح نديره في الحلقة، دائما دروس آية معناها والفوائد بتاعها، خلينا راك مجاهد في سبيل الله كي تروح للجامع ما تروحش باش تصلي برك، لا لا انوي تروح باش تتعلم ولا تعلم. كيف تعلم؟ شفت واحد ما يعرفش يصلي مليح النصحو، شفت واحد العورة تاعه قريب تبان بسبب هذا السروال طيباس هذا يا يعني. كي يجي يسجد خاصني إذا كان سمين يجي يسجد تبان نص تاع العورة تاعه النصحو، أرمي عليه الفيستا تاعك وكي كمل قل له يا أخي ما يجوز لك تلبس هذا السروال، هذا الطيباس هذا حرام تلبسه وحده ما يجوز، إذا لبسته البس من فوقه واش حاجة طويلة قميص حتى لتحت ولا حتى للركبتين. والحمد لله كانت المساجد راهي سنة حميدة داروها كثير من المساجد داروا أقمصة متبرعين فيها الناس. يا سيدي على الأقل كي تدخل للجامع البس القميص وصلي، صلي بسروالك القريب يطرطق عليك. وبعض الناس يقول لك يجوز لبس السروال، السروال هذا البنطلون هذا يجوز لبسه بشروط، منها يكون ساتر للعورة خاصة كي تسجد، ومنها يكون واسع. الآن كاين رجال يلبسوا فيزو واش بيكم هكذا؟ من بعد يقول لك علاش ربي ما ينصرناش؟ من أجل هذه الأمور يقول لك على جال فيه إيه على جال فيزو ما ينصرناش ربي إيه تلبس فيزو بعدها أو وتصلي به. إذا كي تروح للمسجد ما تروحش تصلي برك، روح باش تتعلم ولا تعلم. شفت واحد ما يعرفش يتوضا نصحوه. شفتوا مثلا شحال واحد نشوفه في بيت الوضوء كي يجعل الماء في انفه في الوضوء باليمين وينثر يستنثر باش باليمين، يقول له لا ما تستنثرش باليمين استنثر به بالشمال غير بلاتي وما تزعفش. يقول لك هذوك تا وليتو كاع مفتي، يقول انا مانيش مفتي انا ندور مع المفتين صحابي هما اللي علموني وخلاص. نعم أحسنت الشيخ طيب حفظه الله المؤذن تاعنا البركة تاعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. نبهنا على الشباب ماذا بنا طائفة منهم يتعلموا كيف يغسلوا الأموات اللي عنده قلبه صحيح. كاين بعض الناس يقول يشوف ميت ما يجيش ياكل كاع، اللي عنده قلبه صحيح يتعلم باش يغسل الأموات، لأن الناس اللي هم يغسلوا الأموات راهم كبروا في السن فماذا بنا يخلفوهم. هذه من الحسنات إن شاء الله فيك بارك الله. طيب خامسا وسادسا الراكعون الساجدون، يعني يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويكثرون من النوافل حتى إنهم كأنهم طول الوقت وهم راكعون ساجدون. هذا المقصود، يعني كي تصلي مليح وتكثر من النوافل دون ما تخلي أشغالك وكذا شغل دائما راك في صلاة. الراكعون الساجدون تفضل. سابعا وثامنا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا راه أصل من أصول الإسلام ويجب القيام به لكن بعلم. قال العلماء بعلم زيد ثلاث شروط، بعلم وحكمة وصبر، بعلم وحكمة وصبر. ويجب أن يكون في البلاد الإسلامية هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويدخل فيه الشرطة والذين يتعاملون مع الجمهور مع الناس، هذا يدخلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع الأسف في الحرمين الشريفين كان هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم حلها من طرف هيئة الذين يريدون الترفيه هداهم الله ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وإننا نخاف عليهم أن تنقلب حالتهم إلى حالة مزرية، نسأل الله العافية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة راه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي ضد كلمة واش دخلك. ما عندناش حنا في الإسلام واش دخلك، ما تدخلش روحك، كل واحد يعوم بحره. لا هذه كل واحد يعوم بحره تربحها، تحب تعوم صباح ولا تعوم العشية براسك في المندرين وتشينا برتقال، تريد تأكل برتقال أو تأكل موز دبر راسك دخلش روحك. أما واحد يرتكب معصية وتنهاه وانت تقدر أن تنهاه يقول لك ما تدخلش روحك، لا دخل روحك. واش دخلك؟ ربي هو قال لي ندخل. علاه دخل روحك؟ باش ما ينزلش علينا السخط لان السخط لو كان ينزل يدينا كاع. يقول لك خايف على روحك، انا خايف على روحي وعليك، ما تخافش عليا، ما نخافش عليك، نخاف على روحي. لكن دائما قلت لكم بماذا؟ بالكلمه الطيبه، خاصه في هذا العصر. خطر الناس الان راهم 90% علموهم باللي ماذا؟ انا حار، تهضرش معايا، انا تصيبوا يصلي ودار 20 عمره وسبع حجات، لكن عنده هذا التخش هذا تاع انا حر، ما تهضرش معايا، انا نعرف كيفاش نربي بنتي. قولوا يا اخي بنتك راهي تخرج السروال ضيق، تخش روحك. وبعض الناس يقول هذا الخوه، خوه يقول له بنتك راهي تخرج متبرجه، تخش روحك خويا، انا نعرف كيف نربي ولادي. لا لا، دخل روحك. كيف تدخل روحك؟ شكون دخله؟ واش دخلك؟ ربي هو اللي قال دخل لمصلحتك. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. تاسعا، والحافظون لحدود الله. حدود الله هي شرع الله. يعني ما معنى يحافظون على حدود الله؟ حافظون لحدود الله يعني يفعلون المأمورات ويتركون المنهيات. هذا واش معناتها الحافظون لحدود الله؟ الفائدة شحال؟ الفائدة 14. قال تعالى، نكملوا بها، وبشر المؤمنين. التبشير، تبشير مليح، نعم، استفادوا استحباب تبشير المؤمنين خاصة بالأجور والنصر، وتبشير الناس عامة خاصة عند الدعوة إلى الله. كي تدعو إلى الله بشر الناس، ما تنفرهمش، ما تهربهمش بالدين. مثلا واحد ما يصليش، ما يفهمش الدين، ما تجيبلوش اشياء اللي تنفروا. حتى لو كان يسقسيك ما تجاوبوش. كيما واحد كانوا في عرس، قاعدين في عرس داو يتكلموا، فبعض الناس كي يشوفوا واحد ملتزم في وسط الجماعه يبداو واش يديروا؟ داو يبيكيو، يبداو يبيكيو. كاين هادي ولا لا؟ خاصة إذا شاف واحد بولا حياة هكذا يبداو يبيكيو، إيه صحاب الحي، إيه كل خونا بالحي، داروا فعلوا جعلوا. كان ما واحد جالس فقال له يا فلان نسقسيك سؤال. قال له نعم. قال أنت تصلي؟ قال أنت مسلم؟ قال له أنا مسلم، كافر أنا مسلم. الله يبارك ما شاء الله. تصلي انت؟ قالوا هذا شيء شغلي. قال لا لا انا شغلي ثاني، سي مون بروبليم. لا لا سي مون بروبليم، انا ثاني بالك يغلطك بالك، سي مون بروبليم، ما تدخلش روحك. لا لا سي مون بروبليم، انا ثاني هذه مشكلتي انا كذا. قالوا تتصلي؟ قالوا ما تدخلش روحك انا شغلي. قالوا لا لا جاوبني. انت مصبح تهضر على اصحاب الحي والمستقيمين والمتحجبات، تصلي انت يا؟ قالوا بصح لا تسقسينا السؤال. قالوا تصلي؟ انا سقسيك انت كيما انت مصبح تمنشر في اصحاب الحي والملتزمين والمستقيمين، انا ثاني حر. قالوا ما نصليش. ايوا قالوا شوف دركا رانا قاعدين في عرس، كلينا شربنا نشربوا في لاتاي، دركا نعلم لك كيف تصلي، واش رايك؟ الاخرين قالوا له ايه ايه شيخ علمنا علمنا. فقلب المجلس الى ماذا؟ مجلس ذكر. هذا يقول لك سي مون بروبليم، دخلش روحك. لا لا سي مون بروبليم، انا ونعلمك صلي ومن بعد نهضروا على الملتزمين، شكون اللي غلط منهم وشكون من. انت راك ثاقبها كاع، راك هاردها كاع، وتهضر على الناس الصالحين. سبحان الله العظيم. طيب، يبشر المؤمنين استحباب خاصة في الدعوة إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رواه البخاري ومسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر كثيرا، فكان يقول: أبشر يا فلان، أبشروا يا ناس، أبشر أو أبشري يا فلانة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. إذن التبشير مليح، بشر بالخير، أدخل السرور على الناس، أدخل التفاؤل. كاين بعض الناس نسأل الله العافية تقعد معاه راك لا بأس عليك، يطلع لك الضغط، يطلع لك لاتونسيون، يهبط لك الآخر الأمراض، ينزل لك الأمراض. علاش؟ عنده التشاؤم. الله خلاص رحنا فيها منزيد وشنار دوري صارنا غلط. بشر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض. فالإنسان يبشر، وبشر المؤمنين. نتوقف عند هذه الفائدة، وإن شاء الله نكمل في الفائدة 15. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. عندنا سؤال واحد برك يدخل في قضية الوضوء والصلاة. واحد كان على جنابة، كان مسافر، ومن بعد نسى باللي على جنابة ودخل البلاد، دخل من السفر، ومن بعد وصلى ولا صلى في السفر، ومن بعد صاب روحه باللي كان على جنابة، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ فقط أو يغتسل؟ وهل يعيد الصلاة التي صلىها بالجنابة؟ الجواب عليه أن يغتسل، لازم يغتسل، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فطهروا. وأما الصلاة التي صلىها بالجنابة لازم يعودها. طيب إذا كان صلىها في السفر والآن رأوا في الحاضر كيف يصليها؟ يصليها تقصيرا ولا تامة؟ يصليها تامة، لأن الصلاة وجبت عليه الآن. وكان مات، وكان مات قبل ما يتفكر صلاة ربي ما يحاسبوش، خاطر كان نسى. ولكن الآن ما دام تذكرها، غير يتذكرها صلاة واللي واجبة عليه، واجبة عليه الآن. وين راهو؟ راهو مسافر يصليها ماذا؟ تقصير. راهو في الحاضر يصليها. مثلا واحد كان في داره أصابته الجنابة ونسى، سافر صلى صلى بالجنابة في الحاضر وتذكر في السفر أنه على جنابة، ماذا عليه أن يفعل؟ يغتسل ويصلي هذه الصلاة. كيف يصليها؟ صليها تقصيرا، لأن الآن وجبت عليه الآن، في الحالة اللي يكون عليها يصليها. هذا هو. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا الأشرار ولا الكفار ولا المنافقين يا رب العالمين. وأرزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.